وما يرجع به إلى بلده. إلى بلدك، لأنه في ذلك البلد يعتبر ابن سبيل. وإن فضل مع ابن السبيل أو غاد، وإن فضل مع ابن السبيل الذي اعتناه بكونه ابن السبيل، أو مع الغازي، أو مع الغارب، أو مع المكاتب، ماذا يبقى إذا بقي معه شيء من حكم؟ نقول لك لا، رد ما أخذ. إذا بقي يعني مثلا شخص جاء من بلاد المشرق وأعطيناه 1000 ريال ولم وكانت حاجته في 500 فقط، بقي معه 500، هل هي له؟ لا، نقول ردها. الغارب اللي اعتاد انه يغرب ويصلح بين الناس، بقي معه 1000 ريال، نقول ردها. المكاتب سدد ما عليه من الاقساط وبقي معه 1000 ريال، نقول ردها. فهذا معنى قول المؤلف وان فضل مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارب أو المكاتب، إذا بقي معهم شيء ردوه، لأنهم أصبحوا بوصولهم وبانتهاء المكاتبة وبانتهاء الغزوة ليسوا من حال السبيل. وإن فضل مع ابن السبيل أو غاد أو غارم أو مكاتب أو مكاتب شيء رد، وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه. يعني غير الأصناف دولة، وهم مثلا الفقراء إذا بقي معه خينا كلها، المسكين إذا بقي معه خينا كلها واحد. نعم. أما الغارب وابن السبيل والغازي والمكاتب، فإذا بقي معه شيء رده، لأنه أصبح من غير الأصناف بمجرد تحقق الهدف الذي كان يسعى إليه. لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، لأن كل واحد من عائلته يعني اللي هو الفقير والمسكين، كل واحد من عائلته مقصود. فإذا بقي مع الفقير نقول أعطي زوجتك وأعطي ابنك وأعطي أخارك، مع المسكين كذلك، لكل واحد مقصود. ويصدق من ادعى عيالا او فقرا ولم يعرف بغنى. وانا فقير. ويجوز صرفها اي الزكاة الى صنف واحد. ويجوز الاصناف عندنا 8، واحد عنده مثلا 8000 ريال، قال ما الحكم؟ نقول يجوز ان تعطي الفقراء فقط، يجوز ان تعطي المساكين فقط، يجوز ان تعطي ابن السبيل فقط، يجوز أن تعطي المكاتبين فقط، يجوز أن تعطي الغارمين إلى آخره، ويجوز أن توزع المبلغ على الأصناف أنت بالقيام حسب الحاجة. لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وتؤتوها الفقراء صنفا دل على جواز إعطائها لذلك الصنف. ولحديث معاذ حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال ثم أعلمهم لما افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم والأصناف الثمانية لم يذكر. فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، متفق عليه. ولم يذكر في الآية ولم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحد. الآية التي هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، والحديث الذي هو حديث معاذ إلا صنف واحد فقط. نعم. ويجيء الاختصار على إنسان واحد، ولو يجيء الإنسان يعني الزكاة يجيء أن تعطي إنسان واحد ولو كان غريمه أو مكاتبه، يعني المكاتب اللي اتفقت وياه على أساس إنه يسدد لك تلك كذا يجوز أن تعطيه الزكاة كاملة. الغريم اللي عنده الكدين يجوز أن تعطيه الزكاة كاملة إلا إذا كان حيلة. كيف حيلة؟ أعطيته لأجل يرد المبلغ لك. أعطيت الغريم يعني أنت تريد الفلوس 10,000 ريال، أعطيته 10,000 ريال اكتسبتها من الزكاة لأجل يرد عليك، هذا لا يجوز. أعطيت المكاتب لأجل يسدد لك الأقساط، هذا لا يجوز. فإذا لم يكن حيلة يجوز أن تعطي الغريب والمكاتب. نعم. ويجزئ الإقسار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة. إن لم يكن حيلة، فإن كان حيلة فلا يجوز. نعم. لأنه عليه السلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر. نعم. وقال لقبيسة أقم يا قبيسة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يأمر بها عليه الصلاة والسلام. أقم يا قبيسة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ويسن دفوها إلى أقاربه الذين لا يلزمهم مؤنته، لأنها صدقة وصلة رحم، لأنها صدقة وصلة رحم. نعم. كخاله وخالتي على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب. نعم. لقوله عليه السلام صدقتك على ذي قرابة صدقة وصلة، صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة رحم. وأقسم عليه الصلاة والسلام بأن الله لا يقبل صدقة رجل صرف إلى الأبعد والمحتاج، فهو أولى بالخير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.